طريقة لحفظ القرآن وتثبيته بعد أن تحفظ عند المحفظين وتتقن الحفظ تصلي به في قيام الليل للأثر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه.